بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقعت العداوة العملية والفعلية فأزلهما الشيطان عنها. فأزلهما قراءة جماهير القراء. فأزلهما مأخوذة هذه اللفظة من الزلل والخطيئة، أي فأوقعهما إبليس في الزلل والخطيئة بأكلهما من الشجرة المحرمة التي نهى ربنا تبارك وتعالى آدم وحواء عن الأكل منها. وقرأ حمزة فأزالهما الشيطان عنها. القراءة الأولى قراءة جماهير القراء، فأزلهما أي فأوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من الشجرة المحرمة. وقرأ حمزة فأزالهما، مأخوذة هذه اللفظة من التنحية والإبعاد، أي فنحاهما وأبعدهما. لكن الشيطان لا يقدر على التنحية الحسية من مكان إلى مكان، ولا يقدر على الإبعاد من مكان إلى مكان إلا بالوسوسة، إلا بالوسوسة. فالمعنى صرفهما الشيطان عن طاعة الله جل وعلا، وأوقعهما في الزلل الذي كان سببا للزوال. هل تدبرتم معي هذه المعاني الجميلة؟ أوقع إبليس آدم وحواء في الزلل، أي في المعصية، أي أوقعهما في الخطيئة التي كانت سببا في الزوال، في الزوال عن النعيم الذي كان فيه، أو في الزوال عن الجنة، أو في الخروج منها، كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا. يبقى إذن المعنى صرفهما إبليس عن طاعة الله جل وعلا، وأوقعهما في الزلل الذي كان سببا في الزوال، في الزوال. طيب، فأزلهما الشيطان عنها، عن إيه؟ عن الجنة. وقال بعض أهل العلم بل فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الشجرة. والمعنى أزلهما الشيطان، أوقعهما في الخطيئة بالأكل من الشجرة التي كانت سببا في الزوال والبعد والهبوط من الجنة. فلا حرج أن تفسر كلمة عنها بالجنة، الضمير يعود إما على الجنة، وقد يعود الضمير أيضا على الشجرة المحرمة التي نهاهما ربهما جل وعلا عن الأكل منها. فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة أو عن الشجرة، أو أزلهما بسبب الأكل من الشجرة، أوقعهما في الزلل والخطيئة، فكانت التنحية وكان الهبوط من الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأزلهما الشيطان عنها. والسؤال المهم، وتدبروا معي الجواب على هذا السؤال، لأن من يتابع كتب التفسير سيقرأ كلاما كثيرا وسيرى آراء مختلفة. السؤال هو كيف أزلهما الشيطان وأوقعهما في الخطيئة؟ كيف أزل الشيطان آدم وحواء وأوقعهما في الخطيئة؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. الأول وهو الراجح عندي، وهو ظاهر القرآن الكريم، لأنه لا يجوز أبدا أن نتكلم في هذا الغيب إلا بدليل صريح من القرآن، أو بدليل صحيح من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كيف أزلهما الشيطان وصرفهما عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأوقعهما في الخطيئة بالأكل من الشجرة المحرمة؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. الأول وهو الراجح عندي، وهو ظاهر النص القرآني، أن الشيطان أزل آدم وحواء بالوسوسة مشافهة بالإغراء والقسم. تاني خلي بال حضرتك وانتبهي أيتها الفاضلة الكريمة، أقول أزل إبليس آدم وحواء وأوقعهما في الخطيئة بالوسوسة مشافهة بالإغراء والقسم، كما قال الله تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، انظروا إلى الإغراءات، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا هو الإغراء. ثم أقسم إبليس على ذلك، وآدم لا يمكن على الإطلاق في هذا الوقت له أن يتصور أو أن يتخيل أن هناك من يقسم بالله كذبا، فهذا أول كذب، كما أنه قد وقع أول كبر على الله جل وعلا وعلى أمره سبحانه وتعالى، وقع إبليس أيضا في أول الكذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يبقى الوسوسة مشافهة بالإغراء، بالبقاء في جنة الخلد، بالبقاء في هذا الملك الذي لا يبلى ولن يبلى، وهذا إغراء يضعف أمامه أي أحد. فأنا أرجو أن تنتبهوا جميعا لما أقول، ليست معصية آدم عليه السلام معصية إصرار وقصد وعمد، وليست امتهانا منه لعظمة الآمر جل جلاله أو لعظمة الأمر، وإنما كانت معصية آدم حرصا منه على البقاء في جنة الخلد بجوار الرب جل جلاله. أرجو أن تنتبهوا لهذا لأنه في غاية الدقة والأهمية. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال لهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولم يكن يتصور آدم أن هناك في هذا الوقت من يقسم بالله جل وعلا وهو كاذب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. يبقى هذا هو الإغراء بالمشافهة وبالقسم، فهذه هي الحالة الأولى، أو هذا هو القول الأول في كيفية إيقاع إبليس لآدم وحواء في الزلل والخطيئة. هذا كلام بديع. طب القول الثاني، خلي بالك، قال عدد كبير من المفسرين، وأنا أراجع كما ذكرت الآيات في عدد كبير جدا جدا من التفاسير، أقرأ الآيات التي أفسرها لحضراتكم في تفاسير عدة بفضل الله تبارك وتعالى تربو على 40 تفسيرا، لأستخرج لحضراتكم من هذا الكم الكبير الهائل اللآلئ والجواهر والدرر. فوالله أنا لا أصنع شيئا ولا أفعل شيئا، إنما أنا عالة على سادتنا وأئمتنا ومشايخنا وعلمائنا جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لكن من باب الأمانة العلمية أقول لقد نقل عدد كبير من المفسرين في كتبهم هذا القول الثاني في كيفية وسوسة إبليس لآدم وحواء، ألا وهو قالوا دخل إبليس إلى آدم وحواء الجنة عن طريق الحية، عن طريق الحية، وقالوا عرض إبليس نفسه على جميع الحيوانات لتدخله الجنة فرفضت إلا الحية، وكانت الحية في هذا الوقت لا تزحف على بطنها كما ترون وكما تعرفون جميعا، بل كانت الحية في هذا الوقت على قوائم 4 كالبخت، أي كالإبل الخرسانية، كالجمال الخرسانية، والجمال الخرسانية جمال ضخمة وهي من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة. فقالوا كانت الحية كالبخت الخرسانية أي كالجمل أو كالإبل، وكانت تمشي على أربع قوائم، وأدخلت إبليس في فمها ثم دخلت به الجنة، فلما دخلت الجنة خرج من فمها وذهب إلى الشجرة التي نهى الله حواء وآدم عن الأكل منها، فأخذ غصنا منها وقدمه لحواء وأغراها بالأكل من هذه الشجرة فأكلت، ثم ذهب إلى آدم في الجنة فأغراه بالأكل منها، وقالت حواء لآدم كل يا آدم فلقد أكلت من هذه الشجرة وما ضرني الأكل منها، فأكل آدم من الشجرة، حينئذ بدت لهما سوآتهما أي عوراتهما، فلما فعلت الحية ذلك لعنت وردت قوائمها في جوفها، فزحفت على بطنها وطرد، وصارت العداوة بينها وبين بني آدم قائمة إلى قيام الساعة كما هو معلوم. هذا قول ذكره عدد كبير جدا من المفسرين في كيفية وسوسة إبليس لآدم وحواء، وهذا قول فاسد وقول باطل، ولا ينبغي لمن يحترم الدليل ولا لمن يحترم العقل، لا ينبغي لمن يحترم الدليل ولمن يحترم العقل أن يردد مثل هذه الكلمات وأن يردد مثل هذه الأقوال. فهذا غيب، غيب ليس من حق أي أحد مهما كان قدره أن يتكلم في هذا الغيب إلا إذا كان يمتلك دليلا صريحا من القرآن أو دليلا صحيحا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ما ذكرت هذا القول إلا لأبين بطلانه، إلا لأبين بطلانه، لأنه مبثوث في كتب كثيرة من كتب التفسير، فأردت أن أذكر القول لأبين بطلانه وفساده، وأنه لا يصح لا نقلا ولا عقلا، لا نقلا من القرآن ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح عقلا، فالعقول تأبى مثل هذه الأقوال وترد مثل هذه الكلمات. القول الثالث في كيفية وسوسة إبليس لآدم وحواء، قالوا أيضا وهو مذكور أيضا في كتب التفسير، قالوا لقد وسوس إبليس لآدم وحواء عن طريق حواء. قالوا كيف ذلك؟ وسوس لحواء أن تسقي حواء آدم من الخمر، من خمر الجنة، فشرب آدم من الخمر فلعبت الخمر برأسه وغاب عقله فأكل من الشجرة المحرمة. هذا قول ثالث ذكره أيضا عدد كبير من المفسرين، وهو قول فاسد أيضا وقول باطل، ولا يصح أيضا لا نقلا ولا عقلا، لا يصح أيضا لا بالدليل النقلي الصريح من القرآن والصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح عقلا. لماذا؟ لأن خمر الجنة يا أحبابي لا تذهب العقول، لأن خمر الجنة لا تذهب العقول، فالخمر في الجنة من ألوان النعيم، كما قال ربنا جل جلاله في صفة خمر الجنة، قال الله تبارك وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون في سورة الصفات، وقال جل وعلا في سورة الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر الجنة لا تصدع الرؤوس ولا تذهب العقول أبدا، بل هي نوع من أنواع النعيم. فكيف يقال بأن حواء سقت آدم من خمر الجنة فلعبت الخمر برأسه وغيبت الخمر عقله فأكل من الشجرة المحرمة؟ هذا قول فاسد أيضا لا دليل عليه، لا من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فأصح الأقوال وأرجح الأقوال عندي أن إبليس وسوس لآدم وحواء فأوقعهما في الزلل وأوقعهما في المعصية والخطيئة بالوسوسة، مشافهة بالإغراء والقسم، كما قال ربنا جل وعلا فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وفي الآية الأخرى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، إغراء، غرور وقسم بالكذب والباطل. وشاء ربي تبارك وتعالى وقضى وقدر ذلك، لأن الله ما خلق آدم كما ذكرت آنفا للجنة في أول الأمر، وإنما خلقه لخلافة الأرض كما بينت وسأبين إن شاء الله تعالى. هذه هي أهم الأقوال في كيفية وسوسة الشيطان لآدم وحواء. وهنا سؤال آخر في غاية الأهمية، في غاية الدقة، ألا وهو هل أكل آدم من الشجرة نسيانا أم عصيانا؟ طرحنا هذا السؤال من قبل، هل أكل آدم من الشجرة نسيانا أم عصيانا؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان. الأول، يرى بعض أهل العلم أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة نسيانا، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. هذا كلام جميل، خلي بال حضرتك. يبقى قالوا أكل آدم من الشجرة نسيانا ولم يأكل منها عصيانا. طيب ما دليلكم؟ قالوا قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. طيب والقول الثاني، قال فريق من أهل العلم أكل آدم من الشجرة عصيانا، وهذا هو الراجح عندي والأصح، أكل آدم من الشجرة عصيانا. ليه؟ أولا لقول الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، فعصى آدم ربه فغوى، أثبت الله جل وعلا في هذه الآية المعصية، فعصى آدم ربه فغوى. ثم النسيان ليس معصية، النسيان ليس معصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، النسيان ليس معصية وليس ظلما للنفس، يعني من وقع في النسيان لا يعد ظالما لنفسه، مع أن الحق تبارك وتعالى قد بين أن آدم وحواء قد تضرعا إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تدبروا معي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لا يقول أبدا الناس ربنا ظلمت نفسي، فالنسيان ليس ظلما للنفس، النسيان ليس معصية يؤاخذ العبد عليها. صحيح قد يقول قائل من باب الدقة الشديدة كان النسيان قبل ذلك معصية، في الأمم السابقة كان معصية ورفعه الله تبارك وتعالى عن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالبعض يستدل بهذه اللطيفة التي ذكرت على أن نسيان آدم كان من جنس المعصية، كان من المعصية، لكنني أقول لا، قد يكون النسيان بمعنى الترك، قد يكون النسيان بمعنى الترك، كما في قول الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله تبارك وتعالى وتركوا حدود الله تبارك وتعالى وابتعدوا عنها. وكما قال الله جل وعلا أيضا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقد يكون النسيان بمعنى الترك، بمعنى الترك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن آدم عصى ربه، وهذا دليل في المسألة. أنا أرى أنه يحسم الخلاف، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، وفي لفظ: فعصى آدم فعصت ذريته. هل تدبرتم هذه الأصول؟ فجحد آدم حين جحد الأربعين عاما الذي أعطاها من عمره لنبي الله داود. الحديث طويل جميل وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم من الخطيئة من المعصية فخطئت ذريته، وفي لفظ: فعصى آدم فعصت ذريته. وأود أن أقول أيضا بأن من قرأ قول الله تعالى في الآية التي سنشرحها الآن بإذن الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قوله تعالى فتاب عليه دليل على أن آدم وقع في معصية تحتاج إلى توبة، فتاب إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم إن معصية آدم ليست من الكبائر باتفاق، ليست من الكبائر، إنما هي قصاراها أن تكون صغيرة من الصغائر. صحيح، لأنني كما بينت أن آدم عليه السلام ما وقع في المعصية استهانة بالآمر جل جلاله ولا بالأمر، وإنما وقع في المعصية من باب حرصه على أن يبقى في جنة الخلد. فمعصية آدم قصاراها أنها صغيرة من الصغائر، منتهاها أنها دون الكبائر. وجماهير علماء أهل السنة متفقون على أن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر وليس من الصغائر، هذا معتقد أهل السنة. قد يقع النبي في صغيرة، قد يقع الرسول في صغيرة، أي رسول وأي نبي، أما الكبائر فلا. ولماذا الصغائر؟ حتى يظل الرب ربا ويظل العبد عبدا، فالرب رب والعبد عبد، ولو كان نبيا مرسلا فهو عبد. بل ما رفع الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المقامات إلا لتحقيقه أعلى صفات العبودية لرب الأرض والسماوات. سبحان الذي أسرى بعبده، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فصفة العبودية لله من العبد رفعة للعبد وشرف للعبد وكرامة للعبد وعز للعبد أيا كان قدر هذا العبد. وكلما ازداد العبد عبودية لله جل وعلا، أقصد عبودية الحب والاختيار، كلما رفع قدره العزيز الغفار جل جلاله. نعم، معصية آدم ليست كبيرة من الكبائر، وعلماء أهل السنة متفقون على أن الرسل والأنبياء معصومون من كبائر الذنوب دون الصغائر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 319 لمن أراد أن يراجع هذه الكلمات. وقد كتبت بحثا كاملا في جبريل يسأل والنبي يجيب، وهو الكتاب مطبوع الآن بفضل الله جل وعلا في مكتبة فياض جزاه الله عنا خيرا. كتبت بحثا كاملا في عصمة الأنبياء والرسل، هل الأنبياء معصومون والرسل معصومون من الكبائر أم من الصغائر أم من الكبائر والصغائر؟ وذكرنا الأدلة على كل سؤال من هذه الأسئلة، وسيأتي الحديث بالتفصيل بإذن الملك الجليل عن هذه المسألة الجليلة الكبيرة، وأنا أتحدث عن أركان الإيمان في حديث جبريل حين نتكلم عن الإيمان بالأنبياء والرسل. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان بالله، كما قال الحبيب رسول الله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن آدم ليس معصوما من الصغيرة، ثم هذه الصغيرة أو هذه المعصية لا تقدح في نبوته، مع أن الأرجح والتحقيق أن نبوة آدم ما كانت إلا بعد نزوله إلى الأرض، ما كانت نبوة آدم إلا بعد نزوله إلى الأرض. حتى ولو كانت قبل ذلك فهذه المعصية لا تقدح في نبوته، فعلماء وأهل السنة مجمعون على أن الرسل والأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، خلي بال حضرتك، فأخرجهما مما كانا فيه، أي فأخرجهما من نعيم الجنة إلى شقاء الدنيا ونكدها وكدها، أو أخرجهما مما كان فيه من عز الطاعة إلى ذل المعصية، أو فأخرجهما مما كان فيه أي من علو المنزلة ومكانة الرفعة إلى ما دون ذلك. فأخرجهما مما كان فيه، كل هذه المعاني صحيحة، فالمعنى كما أقول قريب من قريب. أخرجهما من نعيم الجنة إلى شقاء الدنيا وكدها وتعبها ونصبها ونكدها، أخرجهما من عز الطاعة إلى ذل المعصية، أخرجهما من علو المكانة ورفعة المنزلة والدرجة إلى ما دون ذلك. كل هذا ثابت وصحيح والمعنى قريب من قريب. فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الجنة أو عن الشجرة، فأخرجهما مما كان فيه. وهنا كانت النتيجة وكانت ثمرة المعصية الهبوط من الجنة، ويا لها من ثمرة، وهذا شؤم المعصية، وهذا شؤم المعصية. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تزيل النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت الذنوب تزيل النعم، فيا لها ورب الكعبة من نعمة كبيرة عظيمة حرم منها آدم وحواء بسبب المعصية. فالذنب شؤم في الدنيا والآخرة وبلاء في الدنيا والآخرة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله، فإن الإله سريع النقم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. احذر ولا تحتقر الذنب ولا تستصغر الذنب، واعلم بأن الذنوب سبب لزوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها، أي وصن نعم الله عليه، وصنها بطاعة الله، فإن الإله سريع النقم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يعصمنا وإياكم من الذنوب كبيرها وصغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، بسبب المعصية أهبط آدم من الجنة، وعزاؤنا أن الله جل وعلا قضى وقدر أن يكون آدم وذريته خلفاء الأرض ليعمروها وليصلحوا فسادها بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، لولا أن الله جل وعلا قضى ذلك وقدر والله لماتت قلوبنا كمدا وحزنا وألما، ولكنه تقدير الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا قدر الله جل وعلا شيئا قدر له أسبابه، فالأسباب قدر، كل شيء في الكون بقدر. قيل لابن عباس: يا ابن عباس، نرى في كتاب الله تبارك وتعالى أن الهدهد أحاط بما لم يحط به نبي الله سليمان، كيف وإذا وضع له الصياد الفخ ووضع فيه الدودة وقع الهدهد في الفخ، وهو الذي أحاط بما لم يحط به نبي الله سليمان. فقال ابن عباس لسعيد بن جبير: ثكلتك أمك يا سعيد، ظننتك من أفقه الناس، ألا تعلم أن وقت القدر يعمى البصر؟ فالله يقدر الأقدار ويقدر الأسباب، فكل شيء بقدر، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء. نعم، هذا معتقد أهل السنة، والله خلقكم وما تعملون. فلولا أن الله قضى وقدر أن يكون آدم وأن تكون ذريته خلفاء الأرض لماتت قلوبنا حسرة وحزنا وغيظا وألما وكمدة أن خرج آدم عليه السلام من جنة الخلد، من دار النعيم إلى دار الشقاء، من عز الطاعة إلى ذل المعصية، من رفعة المكانة وعلو المنزلة إلى دونها ببعيد ببعيد ببعيد، ولكنه تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نعم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تدبر وقلنا اهبطوا. خلاص، وقلنا اهبطوا. وعاوز حضرتك تنتبه للطيفة جميلة جدا قل من يلتفت إليها وقل من ينتبه إليها. وقلنا اهبطوا، الأمر الأول وقلنا يا آدم، الله الله الله، هناك وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. خلي بال حضرتك، الله جل وعلا نادى في المرة الأولى على آدم باسمه كما ذكرت ليلفت الملأ الأعلى إلى مكانة آدم وإلى قدر المنادى عليه. وقلنا، وأضاف الله جل وعلا الأمر إلى ضمير العظمة ليلفت الملأ الأعلى إلى عظمة الآمر سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم، لكن هنا في الهبوط وقلنا اهبطوا. يا سلام، لم يقل وقلنا يا آدم اهبط أنت وزوجك من الجنة، لا لا لا لا، وقلنا اهبطوا، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا بدون ياء النداء وبدون اسم المنادة، ما فيش وقلنا يا آدم. ليه؟ خلي بالك، لأن الهبوط نزول في الرتبة، لأن الهبوط نزول وفيها انحطاط لرتبة النازل ودنو لرتبة النازل، فلا يقتضي السياق أبدا أن ينادى على النازل بياء النداء ليلفت الملأ الأعلى أو ليلفت نظر الملأ الأعلى، لا، وإنما وقلنا اهبطوا بدون النداء وبدون ذكر اسم المنادى عليه. وقلنا اهبطوا، من المخاطب بالهبوط إذن؟ هل هو آدم؟ هل هو إبليس؟ هل آدم وحواء؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. وقلنا اهبطوا، من أهل العلم من قال بأن الخطاب هنا لآدم وإبليس وحواء، والتحقيق أنني حين تتبعت القصة في كل صور القرآن الكريم التي ذكرت قصة آدم وجدت أن الأمر بالهبوط ورد مرة بالإفراد وورد مرة بلفظ التثنية أي المثنى وورد مرة ثالثة بلفظ الجمع. خلي بالكم، حين تتبعت القصة في صور القرآن التي تحدثت عن قصة آدم وجدت أن الأمر بالهبوط ورد مرة في القرآن بصيغة الإفراد، ومرة ثانية بصيغة المثنى، ومرة ثالثة بصيغة الجمع. في سورة الأعراف مثلا ورد الأمر بالهبوط مرة بالإفراد ومرة بالجمع. قال الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، خطاب من الله جل وعلا لإبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هنا فاهبط، هذا أمر بالإفراد، ولا شك ولا ريب أن الأمر هنا في هذا الموضع لمن؟ لإبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذا الأمر بالإفراد هنا بلا خلاف بين علمائنا أمر لإبليس وحده. طيب، وورد الأمر بالهبوط أيضا بصيغة المثنى التثنية كما في سورة طه، قال الله تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال اهبطا بصيغة المثنى، من المخاطب هنا بالتثنية؟ قال علماؤنا آدم وحواء. آدم وحواء باعتبارهما هما اللذان أكلا من الشجرة ووقعا في المعصية، هذا قول. والقول الثاني قالوا الخطاب هنا اهبطا لآدم وإبليس، لأن آدم وإبليس أصل الثقلين من الإنس والجن، وكلاهما عصى الله سبحانه وتعالى، مع الفارق الكبير بين معصية إبليس ومعصية آدم، لكن كل واحد منهما قد وقع في المعصية. فآتى الأمر بالهبوط من الله تبارك وتعالى لهما، أي لآدم وإبليس، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقد يأتي الأمر بالهبوط بصيغة الجمع كما في الآية التي معنا، وقلنا اهبطوا، وكما في آية الأعراف أيضا. فالأمر هنا بصيغة الجمع لآدم وحواء وإبليس، وهذا أيضا متفق عليه بين علمائنا. إذا جاء الأمر بالهبوط بصيغة الجمع فهو لآدم وحواء وإبليس، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أما العداوة بين إبليس وذريته وبين آدم وذريته فهذه عداوة ظاهرة دائمة من لحظة امتناع إبليس عن السجود لآدم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، هذه عداوة ظاهرة لا خلاف عليها. تدبروا معي، أقول أما العداوة في قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، عداوة إبليس وذريته لآدم وذريته عداوة ظاهرة، عداوة بادية، عداوة دائمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أرجو أن ينتبه إخواننا وأولادنا وبناتنا لخطر هذا العدو الأكبر والعدو الأول الذي أعلن العداوة من اللحظة الأولى. وأنا أعترف بأنه قل أن يطرح علماؤنا ودعاتنا عداوة إبليس بصورة مركزة واضحة قوية في هذه الأيام، حتى صارت عداوة إبليس لبني الإنسان أمرا ليس على حقيقته في قلوب وأذهان الكثيرين من الخلق، لا سيما من شبابنا وأولادنا وبناتنا في هذه الأجيال المعاصرة. لماذا؟ لأننا لا نترك هذه القضية من بدايتها كما بينت بهذه القوة وهذا الوضوح. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل تصدق الرحمن وتكذب الشيطان أم أنك مصدق للشيطان مكذب للرحمن؟ هل تمتثل أمر الله جل وعلا وتعصي أمر الشيطان أم أنك تعصي أمر الرحمن وتطيع أمر الشيطان؟ الشيطان سيتبرأ من كل من أطاعه، الشيطان سيتبرأ من كل من سار على دربه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم اليوم من عذاب الله وما أنتم بمنقذي اليوم من عذاب الله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله أكبر. يتبرأ الشيطان من كل من آمن به وكفر بالله تبارك وتعالى، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم. وقال الشيطان للإنسان اكفر، إذ قال الشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. عداوة بادية، عداوة ظاهرة، بل لا يسلك المؤمن طريقا من طرق الطاعة أو من طرق الخير إلا وسيقعد له الشيطان على هذا الطريق. لا يفارق الشيطان طرق المؤمنين الخيرة أبدا، بل يزين لهم المعاصي ويوسوس لهم ليحول بينهم وبين طاعة ربهم جل جلاله، لأنه لا يريد لك الخير أبدا أخي الحبيب وأخت الفاضلة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لا يأمرك الشيطان بطاعة أبدا، ولا يزين لك خيرا أبدا، بل يزين لك المعصية ويؤزك على فعلها أزة، ويحول بينك وبين فعل الطاعة والخير. هل تدبرت ما قاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. سلم يا رب سلم، اللهم نجنا من الشيطان يا أرحم الراحمين. قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، يعني بكل الطرق وعلى كل السبل. قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. هذا هو المسدد والموفق، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، خلاص فشل معه على طريق الإسلام حين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تركه في هذا الطريق وراح الشيطان يبحث عن طريق آخر ليفتن فيه ابن آدم المسلم أو الذي أسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ إنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله، أي المهاجر في بلاد الغربة وبلاد الهجرة مقيد كالفرس المقيد في طوله. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة، أي بعد موتك أنت أيها الزوج تتزوج امرأتك بآخر ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الله الله الله الله، انظروا إلى عداوة الشيطان. أحذر نفسي وإخواني وأخواتي وأولادي وبناتي من عداوة هذا العدو اللدود الذي لا يريد لنا الخير أبدا، الذي حذرنا ربنا جل وعلا من أول لحظة من عداوته. حذر الله آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك. وحذر الله بني آدم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم أيها الأفاضل، فالأمر بالهبوط هنا لآدم وإبليس وحواء، وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أما العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته فعداوة ظاهرة باقية إلى قيام الساعة. وكذلك إن فسر بعض المفسرين العداوة التي تقع بين الناس بين بعضهم البعض فهذا تفسير صحيح أيضا، فالعداوة بين الناس بعضهم مع البعض الآخر عداوة بادية هي الأخرى وعداوة ظاهرة. فالصراع بين المؤمنين والكافرين وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال صراع دائم من أول لحظة خلق الله عز وجل فيها الخليقة وأوجدها على الأرض إلى قيام الساعة. كان الصراع بين الحق والباطل ولا زال وسيظل قائما إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالتعادي والتباغض والتباغي وقتل الناس بعضهم بعضا وتكفير بعضهم لبعض وتفسيق بعضهم لبعض بل وقتل بعضهم لبعض لمن أعظم الأدلة على أن العداوة بين بني آدم عداوة قديمة وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا قد تكون العداوة بين آدم وحواء، وإن كان الأصل في العلاقة بين آدم وحواء علاقة المودة والرحمة، إن كان الأصل في العلاقة المودة والرحمة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأصل العلاقة بين آدم وحواء بين كل آدم وبين كل حواء، يعني بين كل زوج وبين كل زوجة، الأصل في العلاقة الحب والرحمة المودة يعني المحبة. فإن ذبلت وردة المحبة تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. فليس معنى أن يضيع الحب بين زوج وزوجة أن نهدم البيت على من فيه من زوجين وأولاد، فقد تستمر الحياة بالرحمة ليرحم كل واحد منهما الآخر. فالأصل في العلاقة المودة والرحمة، لكن قد تنقلب المودة والرحمة بوسوسة الشيطان وعداوته لبني الإنسان ومعصية الإنسان لله جل وعلا ولأنبيائه ورسله ولطاعته للشيطان. بوسوسة الشيطان وعداوته لبني الإنسان من ناحية ومعصية الإنسان لربه جل وعلا ولأنبيائه ورسله وسماعه للشيطان من ناحية أخرى قد تتحول وتنقلب المودة والرحمة إلى بغض وفرقة، كما قال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد تنقلب المودة والرحمة إلى بغض وإلى عداوة حقيقية قد يصل الأمر فيها إلى حد الطلاق وإلى حد انتهاء الحياة بين الزوجين. بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة الشيطان وعداوته للإنسان. لأن الشيطان يفرح جدا ويسعد جدا بل ويلبس ذريته من بني الشياطين تاج الأبلسة وتاج الشيطنة إن صحت هذه الكلمات، إن قال أحد ذريته له بأنه طلق فلانا من امرأته أو طلق امرأة فلان يفرح فرحا كبيرا. فقد تنقلب المودة والرحمة إلى بغض إلى عداوة إلى انفصال إلى طلاق إلى عداوات قد يصل الأمر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى غايات مؤسفة ومخجلة كما هو الواقع في المحاكم وغيرها. بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة الشيطان وعداوة الإنسان وبسبب معصية الإنسان للرحمن جل وعلا ولأنبياء الله ورسله وطاعته للشيطان. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي ولكم في الأرض لكم ولذرياتكم مستقر في الأرض قرار ومتاع ونعيم وبلغة إلى الحياة الآخرة أو إلى حياتكم في الدنيا إلى الموت. إلى حين أي إلى الموت أو إلى يوم القيامة. فالحين مقدار من الزمن أو وقت من الزمن، طال هذا الوقت أم قصر. قد يقصد به الموت في هذه الآية وقد يقصد به أيضا القيامة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي إلى حين موت كل واحد منكم، أو إلى حين أي إلى حين قيام القيامة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكن أيها الأحبة، بتوبة آدم وذله وانكساره بين يدي ربه جل وعلا صار نبيا مرضيا. تدبروا معي هذه الكلمات التي أختم بها الحلقة. ولكن بتوبة آدم عليه الصلاة والسلام وبذله وانكساره بين يدي ربه جل وعلا صار نبيا مرضيا، وبكبر إبليس وإعراضه عن أمر الله جل وعلا صار ملعونا طريضا شقيا، صار ملعونا طريضا شقيا. قال سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من رب الأرض والسماوات فتاب عليه بها؟ وكيف تلقاها آدم؟ وما هي حقيقة التوبة؟ وما هو الهدى؟ وما هي أحوال وأقسام الناس في تلقي الهدى؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.